ثمر صلاها أو أنه صلاها ولكنه نقرها وما خشع فيها لله جل وعلا. هذه الصلاة صلاة التهجد تقربك إلى الله جل في علاه. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتحرون ليلة القدر، وليلة القدر تكون في إحدى الليالي الوترية من شهر رمضان. وهذه الليلة التي تكون في هذا اليوم إن شاء الله تعالى يحتمل أن تكون ليلة القدر، لأنها ليلة من الليالي الوترية. فاحرص كل الحرص على اغتنام هذه الليالي. إذا كنت عاجزا عن الاعتكاف في رمضان أن تعتكف العشر الأواخر كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، والحديث في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فلما توفي اعتكف أزواجه من بعده صلى الله عليه وسلم. إذا كنت عاجزا عن هذا الاعتكاف فلا أقل من أن تعتكف الليالي الوترية في المسجد ليلة. إذا دخلت المسجد صليت القيام فلا تخرج من المسجد، اجلس اقراء القرآن والذكر والاستغفار، وأن تكثر من الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكثر من الدعاء في ليلة القدر، ولا تخرج إلا بعد أن تصلي الفجر وأن تدرك الضحى وأن تصلي ركعتين ثم تخرج. إذا كنت حريصا على ذلك في هذه الأيام في الليالي الوترية فإنك تكون قد أدركت وأفقت ليلة القدر بفضل الله تعالى. بعض الناس يظن أنها لا تكون إلا في ليلة 27، وهذا خطأ، هذا قول صحيح. ذهب بعض أهل العلم استنادا إلى بعض الأحاديث الصحيحة أن ليلة القدر تكون في ليلة 27، لكن الصواب من أقوال أهل العلم أنها تنتقل، فقد تكون في هذا العام في ليلة 27، وكانت في العام السابق في ليلة 25، وتكون في العام القادم إن شاء الله تعالى في ليلة 29، فهي تنتقل ولا يقوم بتحديدها أحد، إنما أنت تحراها في الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان. بعض الناس يتحدث ويتعلل بالعلم وهي عندي عمل وعندي وعندي، أقول لك كما قال الله تعالى في سورة القدر في آية الكل يحفظها. وهذه المشكلة، أننا نحفظ الكثير لكن من منا الذي يعمل؟ قال الله تعالى في سورة سبأ: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الشكور هو الذي يعمل والذي يحول العلم إلى واقع عملي. ليلة القدر خير من ألف شهر، العمل فيها أفضل من العمل بطاعة الله عز وجل في أكثر من 83 سنة. تخيل أن تكون قائما وساجدا وراكعا لله جل وعلا ومستغفرا في أكثر من 83 سنة لله جل في علاه، هذا محال. ولكن الله عز وجل أنعم علينا بهذا الفضل إذا قمت لله تعالى في إحدى الليالي الوترية وتهجدت لله جل في علاه مع المتهجدين وأكثرت من قراءة القرآن والاستغفار، فإنك تحظى بهذا الأجر. أما هذا الذي لا يفكر في هذه الليلة ولا يتحراها وإنما هو منهمك في العمل بالليل والنهار، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا والعياذ بالله، فهذا كيف يحظى بهذا الشرف؟ الإسلام ما حرمك من العمل أبدا، إنما دعا إلى العمل والتكثر، لكنك تضيع هذه الليالي التي لا تكون إلا في كل عام من أجل أن تعمل بالليل والنهار من أجل التكثر، تفاك 11 شهرا، كيف تضيع على نفسك هذه الفرصة؟ بعض الناس يكتفي بصلاة القيام ولا يحرص على صلاة التهجد ويظل نائما، وربما ضيع صلاة الفجر في هذه الأيام المباركة. هذه الأيام هي من مواسم الطاعات لله جل في علاه. يضاف إلى ذلك كما ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع أن ليلة القدر علامات وتكون مقارنة أو تابعة. فمن العلامات المقارنة لهذه الليلة أنك ترى النور، ترى نورا عجيبا في هذا الكون، قد تراه وقد لا تراه، وقد يوفق الله جل وعلا بعض الناس لرؤية هذا النور، وقد ترى زيادة في النور في هذا الكون، ويشعر المسلم باطمئنان وبخشوع. وأيضا يضاف إلى ذلك أن هذه الليلة تخلو من العواصف والزوادة والرياح، وأيضا فيها السلامة من الشرور والأذى كما قال تعالى في سورة القدر: سلام هي حتى مطلع الفجر. وأيضا قد ترى في النوم كما حدث لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رآها في المنام، وهذا من الكرامات وليس من المعجزات. الكرامة تحصل لعبد من عباد الله عز وجل، وهذه تكون إلى قيام الساعة، أما المعجزة فهي أمر خارق للعادة. فقد رآها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رآها في المنام أن هذه هي ليلة القدر. والمقصود أن الإنسان لا ينشغل بتتبع هذه العلامات، إنما فقط عليه أن يجتهد. ومن العلامات التابعة لها هي علامة واحدة، أن الشمس في صبيحتها تكون لا شعاع لها، كما ورد في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه أخبر أن الشمس تكون لا شعاع لها في صبيحة هذه الليلة المباركة. بعض الناس يظل يترقب وينظر في السماء ويبحث، لا، حتى أن بعض أهل العلم ذكر أن من علمها فلا يخبرن بذلك أحدا. لماذا؟ حتى لا يتكاسل الناس، يقول لك خلاص قمنا في ليلة 27 أو في ليلة 29، خلاص قدر الأرض. لا، وبعض الناس ترى أن المساجد قد امتلأت عن آخرها في ليلة 27 فقط، وما قاموا وما تهجدوا إلا في هذه الليلة. كيف ذلك؟ ليس معنى علما يقينيا أنها تكون في ليلة 27، فلماذا تركت بقية الأيام في الليالي الوترية؟ فلنحرص كل الحرص على اغتنام هذه الأيام وعلى اغتنام هذه الدقائق بل اللحظات. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني أنت لا تدري، فلعلك تكون في أجل الأموات بعد قليل. ومن منا الذي يضمن أن يؤخر لحظة؟ إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون. فلنحرص على هذه الليلة. ومن هذه الآداب أو من الآداب التي كان سلفنا الصالح يتأدبون بها أن تغتسل بكل ليلة بين كل أذانين، كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل في العشر الأواخر، كان يغتسل بين كل أذانين أي بين المغرب والعشاء، وكانوا يتطيبون للقيام والتهجد ويحرصون على لبس أحسن الثياب، يحسنون الظواهر والبواطن لله جل وعلا. فإن العبد إذا كان لا يعتني بمظهره ولا بحسن تمسه فكيف يليق به أن يكون في مقام المناجاة بين الله جل وعلا؟ أن تحسن المنظر، أن تحسن الهيئة، أن تأتي لصلاة التهجد في أجمل الثياب، وأن تمس شيئا من الطيب، وأن تحرص على استعمال السواد حتى إذا دعوت الله جل وعلا استجاب الله تعالى لدعائك. فهكذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن نحسن الهيئات وأن نجمل الأنفس لله جل في علاه. يضاف إلى ذلك أيضا أن من أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فإنه لا بد أن يتعلم فقه الاعتكاف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر بالخلاء كي يخلو بربه، أما هذا الذي يعتكف من أجل الطعام والشراب ويتحدث مع هؤلاء ويتكلم مع هؤلاء ويمزح مع هؤلاء فإن هذا ما حقق مقصود الاعتكاف. بعضهم يقوم بتضييع وقته، إنما الاعتكاف أن تخلو بربك في مناجاة وأن تكثر من الذكر والتلاوة وأن لا تختلط بالناس إلا إذا احتجت إلى ذلك. والاعتكاف يكون في مسجد من مساجد الله جل وعلا، وهو جائز في المساجد الثلاثة وفي غيرها من المساجد، ولا يجوز إلا في مسجد. الاعتكاف لا يكون إلا في بيت من بيوت الله تعالى في المساجد الثلاثة وفي غيرها من المساجد. وقال بعض أهل الفقه بأنه جائز للإنسان أن يعتكف ليلا كما قلت لك، صلي صلاة القيام واجلس في المسجد، اقرأ القرآن واذكر ربك جل وعلا على الأقل في الليالي الوترية، لا تخرج من بيت الله، فإنك إذا خرجت فلن تحصل أي شيء، ستخرج إلى البيت والعيال والمنزل والعمل وترى أن الفجر قد أذن له وما قرأت حرفا من كتاب الله تعالى. فهذا للعاجز عن الاعتكاف أن يأخذ قدرا أو نصيبا من الخير في هذه الأيام. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.